يتهم بذلك أو يعرف بذلك لا يسأل ولا يصدق، بل يلتمس أهل الخير والعلم والإيمان حتى يقرأ على المريض، ينفث على المريض، أو الطبيب المعروف بالحذق والفهم يسأل عن المرض، الطبيب المعروف. أما الكهان والمنجمون والرمالون والمشعوذون والعرافون، كل من يدعي شيئا من أمور الغيب ويزعم أنه يعرف هذا بكذا وكذا منهم، هذا كله منكر يجب الحذر منهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقال عليه الصلاة 40 ليلة في الحديث الجواري. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا صدقه من يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. فالأمر عظيم. وقال له صلى الله عليه وسلم: ما سمعكم؟ قال: لا تأتوهم وليسوا بشيء. فالكاهن والعراف والرمال ونحوهم يدعون علم الغيب بأمور وأشياء يشبهون بها على الناس ويخدعون بها الناس، من ضرب بالحصاء أو سؤال عن اسم أمه واسم فلانة وفلانة أو غير ذلك من الأسئلة التي يزعمون بها أنهم يعلمون الغائب أو يعلمون كذا وكذا من أسباب مرضه، غير الطريقة المعروفة من سؤاله عن صفة المرض وأسباب المرض الذي أصابه حتى يهتدوا إلى علاج. الذين يدعون أشياء خارجية عن ذلك من جهة النجوم أو من جهة اسم أمه أو من جهة الأشياء التي لا تعلق لها بالمرض، هذا كله من أمارات أنهم مشعوذون وأنهم كهنة يجب الحذر منهم. وإنما يؤتى المعروف بالخير والاستقامة والدين، وأن يتعاطى طبا واضحا ليس فيه شبهة وليس فيه ما يوهم دعوة المغيب أو خدمة الجن ودعاء الجن وعبادة الجن، نسأل الله العافية. نعم، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من قطر الدوحة، باعثها مستمع من هناك، يقول: ميم ميم عين، مقيم في الدوحة. أخونا له جمع من الأسئلة. في أحد أسئلته يقول: هل يجوز للرجل أن يتزوج بامرأتين بدون علم إحداهما مع إيهامه الثانية أنه غير متزوج؟ هذا فيه تفصيل. يجوز أن يتزوج ثانية وثالثة بدون علم السابقات، لا بأس بذلك. إذا كان مثلا سافر إلى بلد من البلدان وتزوج فيها ويأتي إليها وقت سفره إلى هناك، لا بأس بذلك. أما في البلد الواحدة فلا بد من علم حتى يقسم بينهما وحتى يعدل بينهما، وليس له أن يوهمها أنه لا زوجة له، بل يعلمه ويخبرها بأن عنده زوجة، لأن هذا من الخداع. لا بد أن يعلمها أن له زوجة إذا كان في بلد واحد، يقول نعم، ويقسم لهما جميعا وينصفهما ويعطيهما حقهما، وليس له الخداع والمكر. أما في بلاد أخرى مثل سافر إلى للدراسة فلا هو يتزوج البلد حتى يعف نفسه، ولو ما شاور المرأة ولو ما علم المرأة لا يضره ذلك، ما دام ليس عنده العدد المسموح به وهو 4 عنده فرصة. فإذا كان ما عنده إلا واحدة يأخذ ثانية، ما عنده ثانية يأخذ ثالثة، عند الثالثة يأخذ رابعة، لا بأس، لا يزيد على 4. المقصود أنه إذا احتاج إلى ذلك وأراد يتزوج ليس من شرط أن يعلم زوجته إذا كان في بلد أخرى، لكن مع مراعاة قسم الواجب والعدل في النفقة وغير هذا مما يجب على الزوج من جهة العدالة. نعم، نسأل الله لجميع الهداية. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. أخونا يسأل ويقول: بعضنا يفكر بل ويحب أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، وقد قرأت في كتاب أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم 70 مرة فإنه يرى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل هذا صحيح؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. ليس لهذا أصل. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليست شرطا للصلاة، فقد يراه مسلم وقد لا يراه عليه الصلاة والسلام، وقد يراه ثم لا يوفق ولا يهتدي بعد ذلك، نسأل الله العافية. فالمهم اتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه وإن لم تراه في النوم. فكم من مؤمن تقي من الصحابة وغير الصحابة لم يره عليه الصلاة والسلام،